السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مشهد جديد من المشاهد اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها في القيامة، والمشهد ده النبي صلى الله عليه وسلم بيحث فيه على عمل صالح. حابب من البداية أفكركم إن مشكلة أرض المحشر، مشكلة أرض المحشر هي في الحقيقة مش مشكلة واحدة، ده هي مشكلات. على رأس هذه المشكلات إن اليوم ده غضب الله فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. مشكلة أرض المحشر إن الإنسان سيرى معاصيه وذنوبه، يرى معاصيه ويرى ذنوبه في أرض المحشر. المشكلة الثالثة، ودي مشكلة كبيرة جدا وخطيرة جدا، هي مشكلة قرب الشمس من الرؤوس، وده أمر صعب. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا موقف من المواقف العجيبة جدا، ومشهد من مشاهد الآخرة. المشهد ده بعمل صالح، العمل الصالح ده ربنا ينجيك من كل المشكلات والأزمات بتاعة الآخرة. المشهد ده هو مشهد الإنسان المتصدق، الإنسان الكريم، الإنسان اللي كان بيطيع ربنا سبحانه وتعالى، وكان دايما بيدور على الفقير المستحق للمال ويتصدق عليه، اللي كان بيروح المدارس ويسأل مين الأولاد الفقراء اللي ما دفعوش المصاريف عشان أنا عايز أدفع مصاريف، الشاب اللي كان بيروح المستشفى علشان يشوف المريض اللي معهوش تمن العلاج ويجيب له العلاج، الشاب اللي كان بيدور على اليتيم في دار الأيتام ويجيب لهم أكل ويأكلهم ويساعدهم، اللي بيدور بالفعل على الإنسان المحتاج وبيقف جنبه ويساعده. مشهد الصدقة يوم القيامة من أعجب المشاهد اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، والمشاهد كلها ما شاء الله حاجة تفرح. إذا كنا بنقول إن يوم القيامة حر شديد وشمس قريبة من الرؤوس، فده بعيد تماما على الإنسان الكريم اللي كان بيتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى بالصدقة. الإنسان ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحكي لنا على مشهده في أرض المحشر، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. الله، ده الصدقات يوم القيامة برضو هتكون عبارة عن ضليلة زي سحابة هتكون فوق رأس كل إنسان منا تحميه من حر الشمس يوم القيامة. وما تنسوش كمان إن النبي حكالنا مشهد عجيب قوي، والمشهد ده مشهد فيه كرامة من الله سبحانه وتعالى للإنسان اللي كان متصدق. فبيكمل لنا النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد المتعلقة بالإنسان المتصدق، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من بينهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فهنا النبي يقول لك ان المتصدق من المشاهد العجيبة بتاعته في الآخرة انه يوم القيامة، يوم القيامة هو مش شايل هم الشمس ولا خايف من الشمس. ليه؟ لأن ده واحد من اللي ربنا هيكرمهم فيكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يكمل لنا المشاهد المتعلقة بالصدقة في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا كان الإنسان في الآخرة في غاية الخوف والرعب بسبب الأهوال، فالإنسان اللي ما شاء الله كان متصدق في الدنيا هو مش خايف في أرض المحشر، بل لا تزال كرامات الله سبحانه وتعالى تصل إليه فقلبه يمتلأ فرحة وسرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد عجيب من مشاهد الآخرة للإنسان المتصدق، المرأة الصالحة اللي كانت جارتها جنبها فقيرة محتاجة، فكانت بتبعت لها أكل وما شاء الله قائمة عليها، وما شاء الله أمنا البسيطة الغلبانة اللي كانت بتنزل السوق وبكام الطماطم يا حاجة بخمسة جنيه فتدي لها عشرة جنيه وتمشي، وكانت بتربي أولادها وتقول لهم: يا أولاد هي دي الصدقة المستخبية، الست دي عندها أولاد وخرجت تسعى وتكد وتجدح، فاحنا بنتصدق عليها لأن هم دول أولى الناس بالصدقة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حتى اللقمة اللقمة اللي أنا تصدقت بيها في الدنيا إلا وتقع في يمين الرحمن، فيربيها الله له وينميها له ويكبرها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كأجابة لأحد حسنات. خرج الإنسان المتصدق من قبره فبيبص لقى جبال حسنات، يا ربي يا جبال الحسنات دي بتاعت مين؟ فالله سبحانه وتعالى يقول له دي بتاعتك أنت، دي اللقمة اللي أنت تصدقت بها على فلان، ودي الوجبة اللي أنت تصدقت بها في رمضان، وده الدواء اللي أنت تصدقت بيه على مريض، وده شوية الأكل اللي أنت عملتهم شنطة كده ورحت بيهم لابن أخوك الفقير أو لبنت أختك اللي كانت فقيرة. فسبحان الله الإنسان هو في أرض المحشر شايف جبال حسنات، وهنا الإنسان فعلا يطمئن الله سبحانه وتعالى قلبه بما قدم في الدنيا من أعمال صالحة. مشهد عجيب جدا. ومن المشاهد زي ما قلت لكم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن دعوة الأنبياء يوم القيامة نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فالنبي قال لنا إن من ضمن الناس الذين يكون الله عز وجل راضيا عنهم في أرض المحشر اللي كان دايما حريص على صدقة السر من غير ما حد يعرف. البواب اللي عندنا في العمارة بواب فقير جدا ومحتاج وراجل طيب وصالح وعفيف وما بيطلبش فلوس من حد، وانا عرفت ان هو بيزوج بنته فنزلت وديته مساعدة من غير ما مخلوق يعرف، حتى زوجتي ما كانتش تعرف. ده انا بقول ده على سبيل المثال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان صدقة السر دي سبحان الله، اسمعوا الحديث وده مشهد من مشاهد الاخرة. وما تنسوش قول الانبياء غضب الله غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، الا اللي كان بيقدم الصدقات في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وان صدقة السر تطفئ غضب الرب. طب انا في ارض المحشر خايف جدا من ذنوبي، ما تقلقش، الصدقات لها مشهد عجيب جدا مع الذنوب. حكاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا صلى الله عليه وسلم وان الصدقة لا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الله اكبر الله اكبر. فتقف بين ايدين ربنا قدامك جبال حسنات، قدامك معاصي بتطفأ خلاص بتروح بتزول، وربنا سبحانه وتعالى راض عنك وأظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هنا الإنسان قلبه يطمن، وهو في نفس الوقت ده يسمع كده اللي بينادي عليه يا فلان يا متصدق، يا فلان يا متصدق تعالى ادخل من عندي. وده باب من أبواب الجنة بينادي عليه، جعله الله سبحانه وتعالى لأهل الصدقة. وإذا كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة تعالى ادخل الآن. ويمكن من آخر المشاهد اللي نختم به حلقتنا النهاردة هو مشهد المضاعفة. مشهد المضاعفة اللي في يوم من الأيام ذبح بقرة للفقراء والمساكين ووزعها، ويفاجأ يوم القيامة ان في 700 بقرة واقفين قدامه. دول ايه يا رب؟ ده دي الصدقة اللي انت تصدقت بيها ولكن ضاعفها الله عز وجل لك. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لك بها 700 ناقة مخطومة يوم القيامة. شفتوا المشهد ده؟ عايز النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من خلال المشاهد دي كل واحد منكم يكون حريص على صدقة سر بينه وبين ربنا، يعلم أولاده أن يتصدقوا على الفقراء والمساكين. عايز النبي يقول لنا عندكم في مستشفياتكم مرضى كتير جدا معهمش تمن الحقنة، وعندكم بالفعل ناس فقراء جدا عفيفة جدا محتاجة أن أنتوا تكونوا واقفين جنبهم وتساعدوهم وتاخدوا بإيديهم. ساعتها هتلاقوا أن مشهد القيامة الجميل ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكى لينا بيقول لنا فيه صلى الله عليه وسلم أنتوا أهل هذا المشهد نظرا لما قدمتم في الدنيا من صدقات. اللهم اجعلنا ممن يتصدقون يبتغون بذلك وجهك الكريم.